Book 2 13 13 13 Actividades الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال ¿Qué hace Marta? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Ella trabaja en una oficina. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Ella trabaja con el ordenador. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. ¿Dónde está Marta? ¿Aina Marta? ¿Aina Marta? En el cine. في السينما. في السينما. Ella está viendo una película. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. ¿Qué hace Pedro? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Él estudia en la universidad. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Él estudia idiomas. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. ¿Dónde está Pedro? أين بيتر؟ أين بيتر؟ En la cafetería. في المقهى. في المقهى. Él está tomando café. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. ¿A dónde les gusta ir? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ A un concierto. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. A ellos les gusta escuchar música. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. ¿A dónde no les gusta ir? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ A la discoteca. إلى الديسكو. إلى الديسكو. A ellos no les gusta bailar. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.